الأول الأصل يقابله الزيادة، الاستقلال الذي يقابله الإضمار، التأسيس ما الذي يقابله التوكيد، العموم الذي يقابله بقاء الإفراد ما الذي يقابله اشتراك، الإطلاق ما الذي يقابله قيد، ترتيب ما الذي يقابله الشركين. هذه هي الأشياء التي يترجح على مقابلاتها، كذلك هذه هي الأشياء التي ترجح على مقابلاتها. ولكن متى تكون هذه الأشياء مرجحة؟ متى تكون هذه الأشياء مرجحة ولها الحكم الذي ذكره المصنف؟ هذا إن لم يكن جاء الدليل على خلاف هذا، يعني أن ما حال ترجح المبسوط على مقابل حيث لا دليل يرجعه على الأصل. أما إن جاء هذا المقابل، إن جاء دليل يدل على ترجح ذلك المقابل فإنه يرجح، لأنه حينئذ يصار إلى مدى، يصار إلى الأخذ بما دلت ما دل عليه الدليل. مثلا لو أنه جاء دليل يدل على التوكيد، فلا شك أنه إذا قام دليل شرعي أو لفظي يدل على أن لفظ التوكيد فإن التأسيس يسقط. وإذا كان الإفراد جاء ما يسقطه دليل يسقطه فإنه يقدم الاشتراك. وهكذا في سائر المسائل التي ذكرناها إنما يعمل بها إذا لم يأتي دليل يسقطها. مفهوم الكلام؟ واضح شي بين؟ طيب ننتقل إلى مسألة بماذا يعرف الأصيل، بماذا يعرف الأصيل وما هو علامته التي يترجح بها على مقابله، لأن لا بد لكل شيء من دليل يدل عليه. مثلا قلنا إذا أردنا أن نعرف مثلا بأن التأصل مقدم على الزيادة، لأن التأصل مقدم على الزيادة بمعنى أن الأصل في الكلام أن يكون غير مقدر فيه، هذا هو الأصل. نعرف ذلك بأن هذا هو ما يتبادر إلى ذهننا حين نسمع الكلام، حينما نسمع كلاما يتبادر إلى ذهننا أن نأخذه على ما هو عليه. والتقدير خلاف الأصل، فإذا أردنا أن نقدر شيئا إنما إذا كان العقل يدل على ذلك التقدير أو يدل عليه الشرع أو لم يستقيم الكلام أتنغلو لبدأ نتقدر كيف هذا الشيء. أما إذا كان الكلام يمكن أن يفهم من غير تقدير فإن هذا هو الأصل، ولذلك يقال وما يتبادر إلى الذهن فهو الأصل. ويبقى أصلا في جميع تلك المسائل التي ذكرناها التبادر هو الذي هو علامة الأصل. مثلا إذا سمعت اللفظ ما الذي يتبادر إلى ذهنك من جهة الحقيقة والمجهول؟ حقيقة. من جهة الإفراد والاشتراك؟ من جهة التأسيس والتوكيد؟ التأسيس. يعني كل هذه الأشياء التي تسبق إلى مدى إلى الذهن، وهذه من علامة الأصل. إذن ما يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ فذلك هو الذي، فتبادر يدل على ماذا؟ هذا الأصل. وهذا قال وبالتبادر يرى أي يعلم ويدرك الأصيل، ولكن إن لم يكن الدليل لا الدخيل، يعني أنه يعرف الأصل لا الدخيل الذي هو الفرع الذي هو المجد. مثلا بالتبادر إلى الفهم حيث فقد الدليل، لأنك لو سمعت رجلا يقول رأيت أسدا فالذي يسبق إلى ذهنك هو حيوان مفترس، ولكن إن فقد الدليل. أما إذا كان مع اللفظ دليل يخرجه عن الحقيقة فالذي يتبادر إلى ذهنك حينئذ ما ليس أصلا. لو قال إنسان رأيت أسدا على فرس يرمي بسيفه أو يضرب بسيفه، فقوله يرمي وقوله يضرب قرينتان لفظيتان تخرجان كلمة الأسد عن حقيقتها وتنقلها إلى ماذا؟ إلى المجاز. إذن هنا ما الذي يتبادر إلى الذهن حينئذ؟ وش حيوان مفترس ولا رجل شجاع؟ ولكن هل تبادر منه عن طريق التجريد أو مع القرينة؟ ما الذي يبحثه الأصوليون حينما يبحثون الألفاظ؟ هل يبحثونها إذا كانت مع القرينة أو يبحثونها على طريقة التجريد؟ نعم. ولذلك من استدل بدليل على مسألة أصولية وفيها القرينة أسقطها بسبب القرينة. ولذلك الأدلة التي تساق في النصوص، مثلا نناقش الحقيقة والمثل. يقول شي واحد مثلا علامة الحقيقة المثل، يقول لك هو مزيان وراء كين دبل يتبادر إلى ذهني الآن في آية كثيرة المجاز، وفي أحاديث كثيرة المجاز. قل نعم يتبادر إلى ذهنك، لأن مع ذلك اللفظي ما يكون سببا في التبادر وهو القرينة. وأنا لا أسألك عن هذا، إنما أقول لك اللفظ المجرد إذا سمعته ما الذي يتبادر إلى ذهنك إذا سمعته؟ فلا شك أنه يتبادر منه الحقيقة وليس المجاز. لذلك تجد أن مما يقدح به في الأدلة المسوقة في مناقشة الأصول أن البعض يأتي ببعض النصوص التي معها القرينة ويستدل بها في مقام البحث اللفظ المجرد. مثلا بعضهم يقول لك مثلا أدلة الندب في الأمر، ويستدق مثلا أدلة الكراهة لا تفعل، يقول لك أدلة الكراهة استقرأت الكتاب والسنة فوجدت فيها لا تفعل تدل على كثير من المكروهات تفيد الكراهة. قل نعم هذا لا ينكر، يستعمل لا ينكر، لكن من أين استفدت هذا الندب؟ واش بالقارنة ولا بغير قارنة؟ فإن قال بالقارنة سقط دليله، وإن قال بغير القارنة بينا له أنها إنما فهمت عن طريق القارنة وبذلك يكون دليله سقط. إن ادعى القارنة سقط دليله، وإن لم يدعي القارنة بينا له أنه فهم عن طريق القارنة وبذلك يسقط دليله. وهذا الشيء تستعمل معك أنت، شو لغة تستعمل معك؟ أتقول لي مثلا الأمر للوجوب، أقول لك هي الأمر للوجوب ولكن بالقارنة. أنت عارف شو أقول لك؟ أقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عرفنا وجوبها ليس من أقيموا ولكن من كثرة ما ورد فيها من الآيات التي توعد على الصرف. وإن المصلين من ترك الصلاة فقد كفر العهد الذي بينه وبينهم الصلاة. أنا غير خليك ورخصت تعرف بأن هذه مشكلة، لأن دابا هو يدعي القرينة. وإذا ادعيت القرينة وادعى القرينة في كل أمر صار دليلك ساقطا بالقرينة وصار دليله ساقطا، إذا شنو غادي ديروا ديك الساعة؟ ستبحث عن أدلة أخرى خارج النص مثل كلام العرب، مثل دلالة اللفظ من حيث هي، مثل كذا، رخصت في الأدلة الأخرى لأنك في مقام إثبات، ومقام الإثبات لا يكفي فيه المنع. قل لا أمنع دليلك، أنا فهمت أقيم من الوجوب بدون شوف العرف وشوف العاق وشوف أمور كثيرة وأدلة كثيرة لتخرجك من هذا التقابل الذي وقع بينك وبينه في هذه المسألة. إذن إن التبادر هو علامة الحقيقة، ولكن ما لم تغلب الشهرة، ما لم تغلب الشهرة، فإن غلبت شهرة المجاز فحينئذ التبادر ليست علامة الحقيقة. هل مثلا أكلت من الشجرة ما يتبادر إلى الذهنية؟ شنو هو؟ هو الثمار. فكذلك التبادر. وهذا وهل الشجرة تطلق على ثمارها؟ الشجرة بوحدها، ثمار ديالها بوحدها، التفاح شيء وشجرة التفاح شيء، المشمش شيء وشجرة المشمش، وأكلت من شجرتها، هذا أكلت من أغصانها وأزاد، ما يدل على اللفظ حقيقة. لكن لما اشتهر المجاز في هذا الوجه تركت الحقيقة وهجرت. لذلك هذه التبادر في مثل هذا لا يكون علامة للحقيقة، يعني أنه يعرف الأصيل لا الدخيل. الكلمة الدخيل إنما جاء به هنا لأن ليست مصطلحا أصوليا، إنما جاء بها هنا لأجل قافية، وقصد بالدخيل الفرع، لأن الدخيل يقال للرجل الذي يكون دخل في قوم ليس منهم، هذا هو الدخيل. والأصيل الذي أصله من ذلك البلد من القوم، هذا تمييز في هذه الصورة. أما يطلقه على المجازي فهذا من باب التشبيه، وقل من باب المجاز، وقل من باب كذا، وآخر هذا الدخيل تسميه فرعا بوجه من وجوه توجيه اللغوي. قال الفرع الذي هو بالتبادل حيث عين فقد الدليل أي القرينة، فالمعنى الذي يتبادل إلى الذهن من اللفظ عند عدم القرينة والمعنى الحقيقي له، وغيره وهو ما لا يتبادل إليه أي الذهن إلا بالقرينة والمجاز. هذا المحل ويؤخذ مما ذكر أن التبادل من غير قرينة تعرف به الحقيقة وهو كذلك. وأحيانا العلماء عندما يقولون يؤخذ من كلامه كذا فهم لا يقولون هذا لأن هذا الكلام انفرد أخذ من ذلك الكلام، بل قد يكون حقيقة علمية معروفة عندهم. ألا ترى مثلا أن بحال المفسرين ديال الألفية فيقول ويؤخذ من كلامه كذا، ثم يقول بعد ذلك وهو كذلك. وكذلك دليل على أن هذه حقيقة علمية كانت معروفة، لكن عندما يدل عليه الكلام قال ويؤخذ من كلام ابن مالك جواز تقديم مثلا كذا على كذا قاعدة نحوية، ثم يقول وهو كذلك. كلمة وكذلك تدل على أنه لم يأخذ المسألة من كلامه، ولكنه لما دل عليه الكلام ثم ذلك بالأخذ وليس الأخذ ونجل ونجل. يعني أنه إذا كان المجاز يعرف بتبادل غيره الذي هو بحسب الواقع الحقيقة لولا القرينة، فالحقيقية التي هي ذلك الغير تعرف بتبادلها من غير قرينة. فإن قيل لا نسلم أن ذلك الغير ينحصر في الحقيقة بل منه اللفظ الموضوع قبل استعماله، فالجواب أن اللفظ قبل الاستعمال لا يصف بتبادل المعنى منه، لأن تبادل المعنى من اللفظ إنما يتصور حين استعماله في المعنى. أما معرفة أن معناه كذا للعلم بأنه وضع له فليس من قبيل تبادل المعنى من اللفظ، فاللفظ الذي يتبادل المعنى لا يكون إلا الحقيقة، وتنتقد هذه العلامة للحقيقة بالمشترك. بعضهم ناقش قضية ما قبل الوجود وما قبل اللفظ، أنا ما عرفت عليه العلماء ذلك نقص هذا الأمر التي لا علاقة لها بالناس يحتاج إليه المرء في دلالة الألفاظ. اللفظ الذي نتحدث عنه هو اللفظ الذي أسمعه، هذا هو الذي فيه الكلام. إذا سمعت اللفظ دخل في باب الاستعمال. إذا فهمت ما تبادر إلي إلى ذهني منه وسبق إليه وظننت أنه هو معناه ودل عليه ظاهره، فهذا هو علامة الحقيقة، سواء في باب الاشتراك، سواء في باب الإفراد، سواء في باب التأثير، سواء في باب التوكيد، يعني جميع كل ما يتبادر إلى الذهن فهذا هو علامة الحقيقة وهذا هو الأصل. جيد. قالوا فيما يخص الحقيقة والمجاز اللفظ قبل أن يستعمل، فنحن اللفظ قبل أن يستعمل، اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بحقيقة ولا مجاز، لأن الحقيقة والمجاز إنما يجليها المتكلم إذا شاء، مثلا تارة يظهرها مجازا وتارة يظهرها حقيقة. اللفظ لا يوصف بحقيقة ولا مجاز حتى نستعمله، فهو خارج الاستعمال لا يسمى حقيقة ولا مجاز. وسبب هذا، سبب هذا الاستعمال أنهم يناقشون قضية المعلوم، وقضية المعلوم خارطت علم الكلام وخارطت النظر في الأدلة العقدية، فتجدها دائما تخالط المباحث الأصولية أشد من المعلوم اللي نقصوا بها في الألفاظ. وإيش هذا تقولي ملكة قسم الألفاظ يخرجوا المهمل، شو معنى مهمل؟ تقولوا ولفظ فيه مستعمل المهمل تحدثوا عن المهمل بس غادي نوصفه، هذه كلها تأثر بقضية إلى أي المعدوم، هل هو حقيقة؟ هل يصف بالوجود؟ ما حكمه؟ هذه مسائل فلسفية لا علاقة لها بمباحث الألفاظ. والعلم إذا أخرج عما هو محتاج إليه يصير يصرف فيه إلى الطرف والغير المفيد. إذا هذا اللفظ قبل أن يستعمل لا يصف بشيء، لأن تبادل معنى من اللفظ إنما يتصور حين استعماله في المعنى. أما معرفة أن معناه كذا للعلم بأنه وضع له فليس من قبيل تبادل المعنى. مثلا إذا استحضرت مثلا في ذهني كلمة الأسد في ذهني استحضرتها، هذا اللفظ الآن لا يوصف بحقيقة ولا مجاز، لأن من شرطه أن أسمعه أن أستعمله أو يستعمله غيري. أما إذا استحضرت كلمة الأسد في الرأس هل أصفه الآن بالحقيقة والمجاز؟ قال لا، لأن الاستحضار قبل الاستعمال لا يوصف باللفظ فيه بحقيقة ولا مجاز. إذن لكي يكون اللفظ حقيقة أو مجازا يجب أن يصاحبه الاستعمال. قال ماذا إذا كنتم تقولون بأن التبادر علامة الحقيقة، ماذا تقولون في المشترك؟ ولهذا قال وتنتقض أي تسقط هذه العلامة وهي تبادر إلى الذهن للحقيقة باللفظ المشترك، لأنه أي اللفظ المشترك لا يتبادل شيء من معانيه إذا سمع، بل الذي يقع فيه هو التوقف، لأنه لفظ مجمل. الذي يقع فيه هو أن الناس يتوقفون فيه لأنه لفظ مجمل. حينما تقول عندي عين والناس والمرء يسمع هذا، فهو لا حقيقته تكون هكذا، عين جارية، عين باصرة، عين من الذهب، عين لها معاني كثيرة، فتتزاحم تلك المعاني وتتناقض فلا تستطيع أن تعرف المراد. إذن فلو كانت الحقيقة دائما يصاحبها التبادر ما سقط ذلك في المشترك. الجواب إن العلامة لا يجب انعكاسها فلا يضر تخلفها عن المشترك. العلامة يجب اضطرادها ولا يجب انعكاسها، حيثما وجد التبادر توجد الحقيقة، وأما فقد التبادر فلا يدل على الإسقاط. هذه العلامة، العلامة وجودها يدل على الحكم، وتخلفها لا يدل على عدم الحكم. العلامة توضع للوجود ولكن تخلفها لا يدل على الحكم. إذن فالتبادر علامة وجود الحقيقة، وتخلفها لا يفيد أنها ليست الحقيقة. ثم قال وأيضا، وهذه كلمة أيضا يستعمله الفقهاء والعلماء من أجل مزيد من التأسيس للدليل، لأنك إذا أسست الدليل بدليل وأردت أن تزيد عليه العلاوة لكي يكون أساس، تقول وأيضا، أي وأزيدك أيضا كذا، فإذا قبل الدليل زدته وأيضا كذا، ثم إذا وزدتهم تقول وأيضا كذا. هذا مسلك من مسالك تثبيت الدليل ورفع المعرفة من درجة الظن إلى درجة العلم. هذه كيديروها، كيستعملوا بعض المرات أيضا، بعض المرات كيستعملوا ثم، وهذا ثم من وسائل التي ترسخ العلم أيضا. تقول لك ثم إنك فعلت كذا يوم كذا، ثم إنك لم تقنع بذلك بل فعلت كذا، ثم إنك ذهبت إلى كذا. هذه كلمة ثم أيضا يؤتى بها في مقام الاستدلال على طريق التدريج الذي يفضي إلى العلم. إذن فمن تمسك بهذا الطريق هكذا يفعل، يبدأ معك بالدليل الضعيف ثم ينتهي بك إلى الدليل القوي، وهذا طريق محمود تعمله الكثير من العلماء في النقد وفي الإيراد وفي الهدي، لأن تكون عندك أدلة ما تجمعهاش، تجيب الدليل الأول كيبدأ بالأضعف، لأن هذا الطريق طريق ترقية، يتبع الدليل الذي يليه في القوة ويختم بدليل قاطع يهدم به جميع ما بنيته. إذن فهذه الطريقة، وأيضا قد قصد به زيادة الاستدلال لترسيخ وتثبيت المراد، أو يستعمل ثم إذا سمعت ثم، أو ثم إنا لا نسلم انتفاءها، هذا دليل آخر. إذن ترتيب الأدلة على هذا الوجه من أحسن طرق الاستدلال في العلم. وأيضا فلا نسلم انتفاءها عنه عند من يجعله عند تجرده ظاهرا في معنيه أو معانيه. إذن فالمشترك الذي أريد به هدم هذه العلامة هو التبادر، لم يصلح دليلا لما أريد منه. كيف ذلك؟ قال لأن هذا الذي جئتم به وهو المشترك، هب أنه تخلف فيه ما قلنا، العلامة لا تسقط لأنها لا يشترط في ذلك، فسقط أن يكون الدليل يعارض هذا الاستدلال، لأن الدليل إذا كان لا يعارض الاستدلال يعتبر ساقطا، وهذا ما عارف الاستدلال، استدلال باقي. ثانيا لا نسلم انتفاءها، أي التبادر، لا نسلم انتفاء التبادر عنه عند من يجعله عند تجرده ظاهرا في معنيه أو معانيه، بل يتبادر إلى ذهنه إذا سمع العين يحمله على معنيه أو معانيه. إذن فقولك تنتقد هذه العلامة بالحقيقة، هذه قاعدة كلية، ونقدها يكون بجزئية سالبة، وجزئية السالبة هي أن يقول لا يوقع المشترك في عدم التبادر، بل يوقع في التبادر عند من يجعله على معانيه أو معنيه. واضح؟ إذن وإذا علمت ذلك علمت بطلان اعتراض اللقان على المحل في قوله ويؤخذ مما ذكر إلى آخره. قوله للدخيل أي الفرع، فيعرف بجد العلامة المذكورة، بس اعترض اللقان الله أعلم. وشهد كيف يكمل خليل وكيف يكمل كيتم هذا الشركين بجمع الزوامع ولا هذا تيبدو به، وبدا تعرف ما وشنو قال لي بعد اللقاني، احنا ما عرفنا شنو قال لي اللقاني ولا شنو قال لي هذاك، احنا ما عرفنا باش اعترض عليه ولا شنو قال بيناتهم، باش نعرفوا واش قلت له ولا ما قلتلو، حالة على ما يجبر وتنتقلب عليه، ما نكون جمع الزوامع هنا في الدول شكون عنده حتى واحد، ما دابا غادي نشوف كيف جمع الزوامع في الدول وشوف شنو قال لي اللقاني المحلي، واخا صافي راه عندكم انتم في الدول، إذا ما فهمتوش جيبوه باش نعاود له هكذا، أنا ما عقلتش شنو قال لي. إذا قلنا بأن علامة الأصل التبادر في جميع ما تقدم في جميع ما تقدم. حلو المسألة تقدم فيها تقديم الأصل على ضده ثمانية ثمانية مش ثمانية مخلص ثمانية ها مخلص مخلص ثمانية ها أصول أصول الألفاظ أصول أصول الألفاظ. ثم نقول إذا يعرف الأصل به بالتبادر جميع أصول تلك الأشياء الثمانية جميع أصول الألفاظ الثمانية تعرف بماذا بالتبادر. هل شعرتم بأن أدوات قد مسكت في هذه المسألة أم لا؟ شعرت بأن في أدوات قواعد مسكنا بها في هذه المسألة ولا لا؟ غادي تشجعوا دابا لأن عندنا في أداة قد تشجعك هي ملي كتوصل تعترض بك هذان الأمران إذا اعترض بك الأمران فأنت الآن على علم بطريق المختارة المفضلة وهو الأخذ بماذا؟ لأن الأحسن علم هو العلم الذي ينفعك وتستعمله. أما العلم النظري لأن هذا علم تطبيقي وأحسن العلوم ما كان تطبيقا لغادي تستفيد منه. أما المسائل النظرية هي غير نظرية لا تنفعك في استنباط ولا في استخراج ولا في تحديد معنى لفظ ولا في درء إشكال ما كتعرف إلا تعرض وجود المسائل واش هذا اللي غادي تتبعوا لا هذا هذا علم ما أظن أن فيه فائدة مثل ما تكون في علوم التطبيق. هذا خصوصي يكون تقني يكون ده الشيء تستعمله مطبقا على الأصل. وعدم النفي والاستراد انفرادي وسيما اللفظ بالانفراد يعني أنه يعرف الأصل وهو المعنى الحقيقي للفظ بعدم صحة نفيه في نفس الأمر هذه هي عدم لو نفي لوقع التناقض. كل لفظ يمنع نفيه فإنه يدل على أنه حقيقة في معنى وهذه هي الطريقة التي كان يستعملونها كثيرا في إثبات الاستلزام والاقتضاء هذه من السلاح وستجدون أن هذا مسلك من المسالك التي يأتي بها الناقضون للأدلة. فتقول مثلا الأمر يستلزم القضاء يقول لك ما كان مشكل ثم النهار غيقضي قولي النهار جمعة نهار الثلث قال لي ثم النهار الثلث ما شمس النهار الثلث ثم النهار الجمعة تقول لك ما كان مشكل اقتضاه اللفظ قولي نعم اقتضاه ركبه ركب كاع الجمل اللي درتي هذاك واش غيجيب التناقض ولا لا؟ إذا ما جابش التناقض تقول لك لن يدل عليه. بحال مثلا إذا قال لي صوم يوم الخميس ولا تصوم يوم الجمعة واش فيه تناقض؟ واش فيه تناقض؟ ها؟ دليل على أن الأول لا يستلزم الثاني. إما إذا قال لي مثلا صوم يوم الخميس لا تصوم يوم الخميس واش فيه تناقض؟ هذا دليل على أن هذا اللفظ هذا هو حدود معناه لأن إذا جئت بالنفي وشعرت بالتناقض دل ذلك على أنك دخلت إيش في حدود اللفظ ومعنى. فإن تخلف التناقض دل ذلك على ماذا؟ على أن ما حملت اللفظ لا يحتمله وقد حملته ما لا يدل عليه مفهوم؟ مفهوم؟ إذا طريقة تستعمل في معرفة ما دل عليه اللفظ وهو استعمال النفي فإن رجع على ما قلته بالنقض عرفت الدلالة وإن لم يرجع عليه بالنقض عرفت أنه لا يستلزم. واش فهمتوا ولا ما فهمتم؟ ها؟ بحال مثلا الأمر هل يدل على الفور والكثرة؟ هذا غير باش نكتبوا في القضية ديال النقض باش لو تنظم نكونوا قد عرفنا أن هذه حتى هي راه من أدوات المطبقية. كما من أدوات النظرية تستعملها أنت إلا بغيتي. قلنا بأن استعمال هذا يبين لك الكثير من وجوه معرفة حد الله. أما مثلا قال لك شو مثلا أمر يستلزم الفور. صوم تقول لي استخدم الفاظ تقول لي واخا صوم بعد سنتين في تناقض تقول لي ما كاينش تناقض فأين أيضا الدلالة على الفور؟ لو كان الفور فيه لو كان الفور واستعملت التراخي لرجع على الأمر بالفضل هذا كنت تكون كل مشى سيكون النقد قد ظهر إذا قلت صوم غدا لا تصوم غدا بل بعد سنتين هو التناقض ها صوم غدا لا تصوم غدا بل بعد سنتين كان تناقض ولا ما كان لان ذاك بعد غد هو الذي دل على الفور وبعد سنتين رجع عليه بالنقض مفهوم هنا كنعرفوا بان اللفظ اذا استعملت معه ما ادعي بانه يقتضيه او يستلزمه او يدل عليه يعني بزاف تدخل من دلاله الاستلزام كيدخلوا منه بزاف ديال تيقول لك اللفظ تيحتمل دلاله الاستلزام ومن ثم كيدخلوا ودلالة الاستلزام هذه تكون في ذلك الإيماء والتنبيه والإشارة والتسليه يقدر في واحد دابا في أصولي يدخل من الناس هذا اللفظ واش ما تقدرش تقول انت غربلوه تيجي بوتي يقول لي واخا ما كاين مشكل او ندوز داكشي نغربلوه واش داخل ولا من داخل مفهوم لان دابا تعرف دابا الانسان اللي كيكون كيقرا لول كيعتبر غير غلبه الاستعمال هذا هو اللي كيغلب عليه لفظ المستعمل المتداول بشي معنى هذا هو اللي حدوده نظري ومعرفتي العاميه في اللغه الشرعيه حدوده الاستعمال ولكن ملي كيعرف بان توجد ادوات اخرى تستعمل في اثبات الحمد والاقتضاء والاستلزام فهو كيستعملها بحال هذه المثل هذه مهمه جدا عدم النفي قال ويعرف بعدم صحه نفيه في نفس الامر لا لفظا ولا لغه وبيحترز ما انت بانسان لصحته لغه قاله العظيم مثال صحة النفي قولك للبريد ليس بحمار الصحيح ولا مفتش صحيح وإذا قلت الحمار ليس بحمار إذن هذا أنك إذا يدل على أن الحمار حقيقة في الحمار وليس حقيقة في البريد ها وإذا الحمار في حقيقة وش بريد لما في بريد الحمار ما بريد ولا هذا الحمار ليس أبدو عليه تقول لك والحمار من أذكى الحيوان ليس الحمار بليدا واعترض على هذه العلامة لأنه يلزم عنها الدور لتوقف عن المجازة من المعاني الحقيقية وكونه ليس منها يتوقف على كل من أجيز بأن المراد صحة النفي بالنسبة إلى من لم يعرف أنه معنى حقيقي لذلك لفظ وكذلك يعرف المعنى الحقيقي بوجوب الاضطراد ومما يدل أيضا على ذلك الاضطراد اضطراد جواز التعبير بكل مكان الآخر مع أن كل منهما حقيقة لا مجاز فما لا يفترض أصل مجاز على المحلي كما في وسائل قرية هذا مما أيضا يعتبر به اللفظ حقيقة أولى وقد جاء به العلماء ردا على من ينفي المجاز قالوا من ادعى أن القرية مرادفة لأهل القرية فعليه أن يثبت ذلك بالاضطراد معنى الاضطراد أن أستطيع أن أستعمل القرية في جميع ما أستعمل فيه أهل القرية فأقول جاءتني القرية مثلا زارتني القرية ضحكت القرية تقاتلت القرية يقولون ما دام هذا غير ممكن الاستعمال وليس موجودا في العربية ولا يمكن التصرف بهذا الوجه دل ذلك على أن ذلك اللفظ ليس حقيقة إذن علامة الحقيقة في الاضطراب في الاستعمال أما إذا استعملت في مسألة واحدة فقط والدعية بأنها حقيقة فهذا خلاف الحقيقة من شرط اضطراد اللفظ أن يستعمل في جميع الأساليب وفي جميع تراكيب الكلام ويؤدي نفس المعنى الذي يؤدي اسم المراد السائل قرية لا يمكنك أن تستعملها إلا في هذا المكان فلو استعملتها في غالب من المكان لوقع الالتباس ولقال الناس بأن هذا معنى غير واضح على كل حال الاضطراد من علامة الحقيقة وبها نعرفها مثلا لو أخذنا البساط مثلا وأردنا أن نستعمله بمعنى صاحب البساط هذا لا يمكن في بعض الحالات تجد أن البساط استعمل بمعنى صاحب البساط هذا ما في نقاش يستعمل البساط بمعنى صاحب البساط هذا معروف لكن لا يمكن لك أن تستعمل البساط في جميع التعابير التي تستعمل في صاحب البساط هذا جمع المجاز ويقول مثلا في المجاز تستعمل البساط فتعزف صاحب البساط ويكون ذلك كلاما سائغا بالقارنة مثلا استحالة ولكن إذا تعذرت القارنة لا يمكن لللفظ أن يقوم لك ما قام لفظ الآخر هل متى يقول اشتريت رأيت الذي يمكن أن يقع في الالتباس رأيت البساطة تريد رأيت صاحب البساط سيقال لك بأن هذا الذي فعلته غير صواب ومن ادعى أن البساطة يعني صاحب البساط مطلقا فعليه أن يطرد الاستعمال في جميع تراتب الكلام هل متى رأيت البساطة ويدل على صاحب البساط ما يدل على البساط والواقع يشهد بالتغير في الخارج بين البساط وصاحب البساط بالتغير لا يمكن للبساط أن يكون هو صاحب البساط أبدا تغير في الخارج تغير والتغير في الخارج أقوى من التغير في الاعتبار أنه يقول البساط سيكون في أحد البلاد صاحب البساط سيكون في أحد البلاد صاحب البساط سيموت ويبقى البساط فدل ذلك على التغير في الخارج القرية غادي تمشي يقدر القرية تبقى ومشو أصحاب القرية فدل ذلك على التغير نقول مات أهل القرية وبقية القرية فأين إذن الترابط تقول رأيت القرية ومن حمل الله على حقيقته عرف بأنك رأيت الحيطان وبهذا ينفصل المجاز عن الحقيقة تغير الذاتي عدم اضطراد الاستعمال من خلال مثلا تقول ماتت القرية وتقصد أن أهلها ماتوا لأن الإنسان سيذهب إلى معنى ماتت القرية سيذهب إلى أن تقصد معنى المجاز يعني ما تخيرها ولا ما تفضلها ولا ما تدينها ولا ما لأن الموت لا يمكن أن ينصرف إلى القرية، فلذلك يحول إلى غير القرية. أما رأيت القرية التي يستعمل في اللفظين لا يمكن أن يفيدك بالترابي، وكل لفظ يصلح للدلالة على معنى في المجاز في المضاف وفي المضاف إليه ثم صرف اللفظ إلى المضاف وحده فهذا دليل على أنه ليس حقيقة في ما يقيل بأنه، وهذا ما رد به على الذين ينفون المجاز. قيل لما تقولون في وسائل القرية، قال القرية اسم مرادف لأهلها. قيل جيد، هذا الترادف الآن من شرط الترادف أن يرد على ذات واحدة، من شرط الترادف أن يرد على ذات واحدة، والقرية لا يمكن أن ترد على شيء إذا كانت مشتركة، والاشتراك يفيد الالتباس، ومن قرأ زلت القرية لا يمكن أبدا أن يلتبس الأمر بأنك قصد الحيطان والجدران. مررت بالقرية تقبل الجاء، وهذا دليل على أنها لا تقبل الاشتراك. إذن لا يمكن أن نقول بالترادف في القرية على شيء، ولا يمكن أيضا أن يكون فيها الاشتراك، فسقط بمعيار الاشتراك أنها ليست مشتركة، وسقط بمعيار الترادف أنها ليست مرادفة لأهلها بدليل رأيت الذي يفيد التسوية. ما إذا قلت مثلا جاءتني القرية ولا ضحكت القرية، يقول معروف بأن الضحك لا يمكن أن يكون في الجدران، الاستحالة، وجاءت القرية كلها عندي، هذا لا يدل إلا إنما منع من حمل اللفظ على الحقيقة هنا الاستحالة، وهذا قرينة المجلس. أما لو قلت رأيت القرية ولا خوية القرية ينصرف إلى أهلها، كل فعل صالح للدلالة على القرية لا يمكن أن ينصرف إلى غيرها إذا استعملتها، وهذا دليل الانفصال، وهذا دليل الانفصال، وإلا فطر جميع الأفعال التي تستعملها في القصص في الحقيقة، ومن هنا سيتبين لك الاتحاد. قال في الآية البينة ثم الاضطراد فيه لو وقع إنما هو باستعمال نظائره في نظائر معناه لا باستعماله هو في أفراد معناه كما هو حقيقة الاضطراد. إن وقع الاضطراد في المجاز فيه أي في المجاز لو وقع، يعني هذا لو وقع الاضطراد، إنما هو باستعمال نظائره في نظائر معناه، تأتي بالنظائر وتستعمله في نظائر معناه. فإذا قلت مثلا وسأل القرية تستعمل السؤال للقرية وأنت تريد اسأل أهلها، وإذا قلت ضحكت القرية فإنك تريد معنى الذي تستحقه القرية إذا ضحكت، يعني مثلا كان جير كان سباغا كان هذا ونظر معناه، فضحك الذي يكون في أهل القرية يرافقه ضحك آخر في نظير معناه، نظير معناه في القرية، مثلا ضحكت في القرية إذا قصدت أهلها الضحك الحقيقي، وإذا قلت ضحكة في القرية استعمله في نظير معناه الذي هو ذلك البياض والصباغة، هذا هو لا باستعماله هو في أفراد معناه. إذا يمكن أن, أن, أن, أن, أن تستعمل اللفظ الذي تستعمله في القرية إذا ذهب إليها أن تستعمله في نفس المعنى الذي يستعمله في الضحك مثلا، وإنما تستعمله في نظائر معناه، الضحك في نظيره، البكاء في نظيره، الحزن في نظيره، وهكذا. هذا لو اضطرد استعمال الأفعال فيها، وهذا صعب كما هو حقيقة، ولكن في الاضطراد لا، نستعمل الاضطراد في أفراد معناه، أي في نعم في معنى اللفظ المضطرد كما هو حقيقة الاضطراد. هل مثلا إلى لجنة مثلا الأسد الليث، لجنة الأسد الليث الذي هو حقيقة الاضطراد، نفس اللفظ كان تستعمله في الأسد نستعمله في الليث، هذا معنى استعماله في أفراد معناه، أفراد الذي يدل عليه المترادف كما هو حقيقة الترادف. إذا استعمال الألفاظ في اللفظ المجازي إذا قارن اللفظ الحقيقي فهذا من باب استعمال النظير في النظير، وليس من باب استعمال اللفظ في أفراد معناه كما هو طريق الترادف. إذا أردت ذلك فخذ لفظين مترادفين وخذ لفظ ومجاز وقارن بينهما واستعمل فيهما الأفعال، واكتب مثلا ضحك الأسد، ضحك الأسد بمعنى الذي في الخلاء، ضحك الأسد الذي بمعنى رجل الشجاع، قارن فتجد ما المعنى الذي يستعمل في هذا يستعمل في نظير معناه، هذا معنى أن الألفاظ التي تستعمل في الحقيقة تستعمل في المجاز ولكن بالنظائر، مفهوم هكذا. دبا إذا قلنا مثلا يجب أن تكون المعاني التي تستعمل في المترادف متساوية، مثلا إذا قلت مثلا تكلم الأسد تكلم الليث، جاء الليث، جاء الأسد، هجم الأسد، هجم الليث، هذه الأفراد الآن، هذه الأفراد التي نستعملها، نستعملها في نفس المعنى الذي يستعمل فيه عملنا بنا اختلاف بالتساوي. مثلا هجم الأسد هجم الليث، هل بينهم اختلاف؟ مثلا فين باش من الأمثلة بقت الموصلنا لكم بلاتي بلاتي أنجبون بذو احنا منه من الترابط بقى باش نترقوكم لا تهتموا شكل الأسد. إذا قلنا مثلا تكلم الأسد تكلم الليث وش بينهما تساوي ولا لا؟ هذا استعماله اش اللفظي في افراد معناه، يعني انهما متساويان في الافراد التي تستعمل في المعنى الذي يكون في ذلك اللفظ في ذلك المكان. الاسد لفظي كنستعمل فيه تدل على نفس المعنى، تفقين جيد. مشينا مثلا المجاز والحقيقه، لقينا انه وقع الترادف بينهما، فنقول مثلا ماذا؟ ضحكت القرية ولا ضحك ايش؟ ضحك اهل القرية. واش كاين النظائر هنا ولا لا؟ كاين النظائر، ولكن كل واحد يستعمل ايش؟ في نظائره معناه. يكون هذا معنى ضحكت القرية له معنان، ونظيره من ضحك الناس له معنان، وحزنت القرية لها معنان، وحزن الناس له معنان. هذا معنى استعمال نظائره في معناه. والآية البينات أصحاب الآية البينات يصرح بذلك. كان هذا الآية البينات لا الجزء الأول هنا والجزء الثاني أي قرية فيه أمران. الأول أنه لا يبعد أن المراد أن التجوز في لفظ القرية بأن أريد به أهل القرية، حيث كان المسند مما لا تصح نسبته. أشنا هو المسند هنا؟ وفأد مما لا تصح نسبته إلى نفس القرية. وبالتالي قال شيخنا العلامة التمثيل به بهذا المثال لللفظ الذي لم يضطرد في أفراد معناه المجازي مبني على أنه من المجاز المعدود مما سبق خلاف ما سبق للشيء، ثم الاضطراد فيه لو وقع إنما هو باستعمال نظائره في نظائر معناه لا باستعماله في أفراد معناه كما هو حقيقة الاضطراد، إلا أن يراد بالمجازي في الهيئة التركيبية أعني إيقاع السؤال على القرية بناء على أنه سؤال لأهلها، مع أنه لا يصح إيقاعه على البساط بأن تقول اسأل البساط إذا أمرته بسؤال أهله. قالت تفتزني وبهذا تشعر عبارة الشارح يعني عظيم. وأقول أما قوله التمثيل به مبني على أنه من المجاز المحدود بما سبق خلاف ما سبق للشارح، فإن راض الاعتراض على الشارح بأن هذا التمثيل لا يوافق ما سبق له فهو مردود. أما أولا فلما تقدم متكررا أن التمثيل مما يكفي فيه الاحتمال بل مجرد الفرض، فكيف بما قيل فيه؟ فكون هذا التمثيل لا يوافق ما سبق له مما لا محذور فيه لوجه، ومن له خبرة في كتب الأئمة لا يرتاب في أنها مشحونة بأمثال هذا الصنع. وأما ثانيا فكون ما ذكر خلاف ما سبق للشارح ممنوع، بل هو من جملة ما سبق لأنه عكوا أيضا فيما سبق. غاية الأمر أنه قدم غيره عليه بتعبيره هناك يقبله إلى آخر ما ذكره. إذا قد قال يعني أن لفظة إسأل استعملت في محل هو نسبة السؤال القرية بسبب تعلق السؤال بأهلها، ولم تستعمل في محل آخر ونسبة السؤال بصد، ونوجد فيه ذلك أي تعلق السؤال بالأهل، فذلك مبني على ما سيأتي من مذهب المصنف مثل قولنا أنبت الربيع البقرة من أنه من المجاز في المسند بالتأويل أنبته هو السبب العادي، وإن كان وضعه للتسبب الحقيقي وعبارته عن السيد فيما سيأتي. أما قوله إن أثبت موضوع للتسبب الحقيقي واستعماله في التسبب العادي مجازا، فقد فرح به في المنتهى وهو مذهب الشد من الناس وزيفه صاحب المفتاح وغيره، وكتب عن السيد ليس المقصود أن التسبب العادي. نادي نشوفه دابا نرجع الكلام ديال المصنف. إذا قلنا مثلا من شرط الاضطراب استعمال ماذا؟ لأنه قال هنا وكذلك يعرف المعنى الحقيقي بوجوب الاضطراب فيما يدل عليه إن وسم الأخذ أي عرف بعدم الترادف، وإلا فلا يجب الاضطراب لجواز التعبير بكل مترادفين محل آخر مع أن كل منهما حقيقة لا مجاز، فما لا يضطرد أصلا مجاز. قال المحلي كما في واسأل القرية أي أسأل أهلها واسأل البساط أي صاحبه، هذه علامة المجاز. فإن اضطرد فإنه يستعمل نظائره في نظائر معناه، هل مثلا إذا قلنا مثلا في مثال من الأمثلة التي فيها المجاز بالحج حلش حال مثلا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. دب هذا الكلمة وأشربوا لا يمكن أن تستعملها في مكان آخر فتفيد نفس المعنى الذي تفيده هنا. إذا هذا معنى أنه لم يضطرب، هذا معنى أنه لم يضطرب. واسأل مثلا وسائل قرية يستعمل، واسأل البساطة ما يقدرش يديرو لم يضطرب، واسأل مثلا كذا ديال فلان لم تسأل واسأل الكتاب مثلا وأنت تريد صاحبه لن يضطرب. هذا معنى قوله كما في وسائل القرية أسأل أهلها ولا يقال وسائل بسط زد أي صاحبه. إذن فكل لفظة مستعملة في المجاز فمن علامة أنها ليست حقيقة أنها لا يضطرد يش استعمالها. مفهوم؟ حل وسأل الآن القرية لا يمكن أن نجده مرة أخرى يستعمل بمعنى نفس المعنى. فهمت وسائل القرية؟ ما تخص قل وسأل البسط وأنت تريد صاحب البسط. إذن فلم يضطرد استعمالها في نفس المعنى الذي دلت عليه وهو أسأل أهل القرية. هذا معنى عدم يش عدم الاضطراد. ثم قال ثم الاضطراد فيه أي في اللفظ الذي استعمل حقيقة ومجازا. ثم الاضطراد لو وقع إنما هو باستعمال نظائره في نظائر معناه لا باستعمالها هو في أفراد معناه. مثلا إذا استعملت واسأل هنا وأنت تريد به معنى فأنت تستعمله في مكان آخر بنظير المعنى الذي يؤدي في ذلك المكان. مثلا إذا قلت في لفظة فيها مجاز الحذف مثلا فلا بد أن تقدر في ذلك المكان نظير المعنى الذي يوافق ذلك المكان. حل قرية مثلا يقول أهلها مثلا فليدعو في الحذف فليدعو ناديه نعم فليدعو أصحاب نادي ولكن فليدعو لو تستعمل في بلاصة أخرى ما يقدرش يعطيك صح أصحابه ما يقدرش يعطيك أصحابه. غادي تقول فليدعو وأردت به المجاز في مكان آخر ما يعطيك أصحابه. واسأل استعملته في وسائل القرية فأعطاك أصحابه ولا بغيت تستعمله في بلاصة أخرى باش يعطيك أصحابه ما يعطيهش ما يمكنش يعطيهش. إذا استعملت واسأل القرية هنا واسأل البساطة هنا سيكون لكل لفظة نظير المعنى الذي يوافقها. فما تشو ولا لا؟ مفهومش بس مفهوم ولا مفهومش. مثلا قلنا بأننا نريد أن نستعمل فليدعو استعملناه هناك فأفاد ماذا؟ أصحابه مش هادشي اللي كاين. نقلت إلى بلاصة أخرى فليدعو مثلا بساطه واش غادي صاحبه؟ هل يفيد صاحبه؟ لا يمكن أن يفيد وهذا معنى أنه غير مضطرد. فهم؟ إذن المجاز إذا أفاد معنى في مكان فإنه لا يمكن أن يفيده ياش في مكان آخر. فإن استعمل في ذلك المكان فلا بد أن يكون نظير المعنى في المجاز الذي استعمل فيه. حمثلا واسأل هنا بمعنى أصحاب القرية واسأل غادي تستعمل في الماء في البساط ولكن يجب أن يكون موافقا للمعنى الذي يفيده سؤال البساط. كمثلا كأن تريد به أنه لا يفهم أو أن تريد به لا بد من مجاز آخر يوافق المعنى الذي تقصده في ذلك السؤال. هذا معنى تستعمل نظائره في نظائر معناه. هم هذا معنى كلامي مفهوم ولا لا؟ جيد. يعني نعطيه مثلا مثال لو أن قلنا مثلا ضحكت القرية ضحكت إيش القرية هذا مجاز ولا حقيقة؟ ماذا نقصد بهذا المجاز؟ تحسن وكذا وكذا مفهوم؟ جيد. كان جيل وكان كذا وكان جيل بمعنى تحسنت وتزينت ياك ضحكت الظهر مش مجاز ولا ماشي مجاز؟ باش نستعمله في نفس المعنى استعملنا فيه ولا في نظائر معناه؟ نظائر المعنى لأن لكل مكان الذي يوافق واش هادشي اللي قال؟ جايز. وسمتنا غادي نستعملو ضحكت السماء مجاز ولا ماشي مجاز؟ نستعمله في نظائر معناه. ومع هذا معنى قوله فلو اضطرد زيد لو اضطرد ما يستفي شيء لو وقع إنما هو باستعمال نظائره في نظائر معناه لا باستعماله هو في أفراد معناه كما هو حقيقة الاضطراد. مفهوم؟ دابا ولا لا؟ إذن ذاك اللفظ اللي كان تستعمله مثلا في الحقيقة يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه دائما ضحك زيدون ضحك عمرون ضحك كذا يؤدي نفس المعنى تبسم زيدون تبسم عمرون نفس المعنى. مفهوم؟ في المجاز إذا بدنا ذاك ضحك يفسر في كل مكان بنظير معناه. النظير ديالو أنه قيد على البهجة ولا على الحسن ولا على التزيين ولا على كذا. مفهوم ولا لا؟ مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم؟ واضح؟ واضح هذا الشيء ولا ما واضحش؟ أه؟ إذا استعملنا ضحك في الزهري نستعمله في معنى، وإذا استعملنا ضحك في المجد في السماء بمعنى، وإذا استعملناه في الجو بمعنى، وإذا استعملناه في الأثاث مثلا ضحك المكان بمعنى. هذا معنى قوله زيد لو وقع إنما هو باستعمال نظائره زيد في نظائر معنى ماشي في معنى، لأن الضحك الذي في الزهر ماشي هو الضحك الذي في القرية، والضحك الذي في القرية ماشي هو الضحك في السماء. هذا معنى قوله، معنى قوله إيش؟ إنما هو استعمال نظائره، هي اللفظ المستعمل في المجاز، هي نظائري معنى كما تشي. أفهم؟ أفهم؟ ها؟ شوفهم ولا لا؟ ها؟ إيه نظائر، بحال مثلا دابا الجمال إذا كان في الظهر، والجمال إذا كان في القرية، الجمال إذا كان في السماء، الجمال إذا كان في الجو، إذا كان في الأساس، ما فيه ضحكة، ولكن ذاك ضحكة، يعني كيفاش يكون لك بحال ضحكة الذي يدل على الذي حتى في السماء مثلا، فهم؟ هذا معنى، يعني النظائر في المعنى الشبيه الذي يشبهه، ولكن لابد أن يكون مشاركا له في الصورة العامة، وهو الحسن مثلا والجمال، مفهوم هذا الشيء؟ نعم، كل شيء مجاز ولكن خصهم يشتركوا في شيء حاجة، مثلا ضحكة القرية راها نشطة، الزهر نشطة، أشجار نشطة، الأواني ضحكت، دمعت، الشمس هي تضحك، والأرض تضحك بالزهور، والأرض لا تضحك إلا من بكاء السماء ولزيغ هذا الشعر، وليس ذاك البيت ديال البيان ما كنتش عاقل عليها ولا والأرض لا تضحك إلا من بكاء السماء ولزيغ هذا الشعر. هذا الشواهد ديال الزهور ما كنتش عليها، تضحك عن شيء من الزهر، والأرض لا تضحك عن شيء من الزهر ولزيغ هذا الشعر، ما كنتش عليه، مشى والأرض مشات لي حسنة وبس نشوف أظن لا تضحكوا عن شيء من الزهر إلا يزدون على السماء. رجلك ضحكت ولكن ما ضحكت، ما ضحكتش، ولكن لما حسن الجو وحسن وجهه هكذا شبهناها بوجه الضحك الإنسان ضحك حقيقة، ولكن لا تفسرنا بمعنى، وفي ضحكة السماء بمعنى، وضحك المكان بالمعنى، ضحكة الأواني بالمعنى، كل شيء تفسر فهد النظائر هو ذاك البهجة والنشاط. فهمتوا دابا ولا لا؟ إذا ضحك الآن لو استعملناه في النظائر، لو استعملناه مضطربا فإنما نستعمله في نظائر معنى، لأن اللفظ المجازي إلى الذهن معنى ما يمكنش يدير لك معنى هنا، مفهوم؟ ومن أراد الاستقصاف عليه بكتاب سلف بن تحفيظ في شرح شروح شرح المطولين. المهم اللي بغينا نعرفه دابا، فهمنا ضحكة الأرض، ضحكة السماء، هل يستعملوا في نفس المعنى ولا في النظير؟ دابا إلا ضحكت أنت وضحك زيد وضحك عامر، هل يستعملوا في نفس المعنى ولا في النظير؟ هكذاك، ها أنت فهمتي، كيفاش ولا كيفاش ما كيفاش. أما إذا قلنا ضحكة السماء، ضحكة الأرض، ضحكة كذا، لا تستعملوا في نفس المعنى ولكن في هكذاك، قال المصنف. ثم الاضطراد لو وقع إنما هو باستعمال نظائره لاستئلاف أفراد معناه كما هو حقيقة الاضطراد. هما هادشي سيدي قدام. وكذا ما يضطرد لا وجوبا كما في الأسد في الرجل الشجاع، فيصبح في جميع جزئياته من غير وجوب جواز أن يعتبر في بعضها بالحقيقة كالتعبير بالشجاع بين الأسد في بعض ذوي الشجاعة. إذن فعلا أصبح المجاز مضطردا في هذا المعنى، وأصبح الناس يستعملونه باضطراد. إذا قصدوا الرجل الشجاع يقولون الأسد، نعم في جميع جزئياته سواء كان زيدان أو عمران أو خالدان، يعني زيان هذا في حقيقة ماشي بحال هذاك، واسأل انفصل عن واسأل انفصل عن هذاك ضحكة، أصبح يستعمل في معنى واحد، اضطرد في معنى واحد، ولكن ماشي وجوبا، لأن قد نخليه ونستعمل الرجل الشجاع بالأسفل. فهمتوا؟ ذاك ضحكة ماشي بحال الأسد، ذاك ضحكة ما يمكنش تكرره في بلاصة أخرى ويكون نفس المعنى، بحال مثلا ضحكة إذا كان مجاز استعملت في بلاصة أخرى ما يمكنش يكون هذا نهائيا، النظير ده اللي غيكون ضحكة السماء، ضحكة الأرض، ضحكة الأشجار، ضحكة الأرض، ما يمكنش تكون نفس المعنى. الأسد لا، استعملوا مثلا في زيد الشجاع وعمر الشجاع وبكر الشجاع مضطرد في نفس المعنى، ولكن لا لا وجوه مش وجه. يمكن أن تستعمل في بعض ذوي الشجاعة رجل شجاع، مش فهمتوا؟ إذن ينفصل الأسد عن ماذا؟ عن ضحكة، أليس كذلك؟ ضحكة وخوة مجال ما فيش ميتو، ما فيش ميتو. الأسد يمكن تستعمله في جميع أفراد أفراده، ولكن ميتو أفراده ولكنه ليس واجبا. شيء بحال رجل الشجاع، رجل الشجاع مثلا إذا ميتو الأصل فيها أنه يستعمله في ماذا؟ هذا معنى وجوبا، ما يمكنش يخرج به. أما تقدر تكون مثلا رأيت شجاعا يطرد أسدا، ولكن ما يمكنش تقول رأيت أسدا يطرد شجاعا ويعطيك نفس المعنى، يكون عكس. إذا فشجاعا إذا استعمل يختص برجل الشجاع، والأسد ماشي واجب يكونه، ماشي شرط، يقدر يكون أسد يقدر يكون رجل شجاع، وبهذه ينفصلان، مفهوم؟ إذا إذا قلت رأيت شجاعا يطرد أسدا ما في شك أنه إنسان هذا الذي يطرد. إذا قلت رأيت مثلا أسدا يطرد شجاعا غيمشي لي الحقيقة، ولهذا أما الشجاع إذا استعملته كما استعملته يعطي نفس المعنى وبهذا ينفصل عن الأسد. مفهوم؟ مفهوم؟ راه شوية هنا محتاج شوية شوية التركيز، كذلك ركزوا مزيان شوية باش تفهموا. الأسد يطرد في المجال لكن ليس واجبا، غيره كالأفعال والحدوث لا يمكن أن يستعمل إلا بمظهر المعنى ولا يمكن أن يستعمل في المجال. مفهوم؟ إذا عرفنا الفرق بين الأسد وضحكة السماء، من جزئيته زيدون عمرون بكرون خالدون، هذوما جزئية ديال الأسد. نفرض جزئيته التي يطلق عليها رأيت أسدا سبي زيد أسدا سبي عامر خالد بكر، ما جزئية هم، ولكن من غير وجوب لجواز أن يعتبر في بعضها بالحقيقة كالتعبير بالشجاع بدل الأسد في بعض الشمتها. ولا شك أن مثل ذلك يأتي في الحقيقة التي لها مجاز، فإنه يصح التعبير في بعض جزئيات مدلولها بالمجاز بدلها. ولا شك أن مثل ذلك يأتي في الحقيقة التي لها مجاز، يعني اللي عندها المجاز، لأن ما كل حقيقة عندها مجاز، توجد الحقيقة التي لا مجاز لها، ليس من شرط الحقيقة أن يكون لها مجاز، كما حقق المحققون أن المجاز لا يتوقف على الحقيقة وسيأتي. قال المحشي لا شك أن مثل ذلك يأتي في فإنه يصح التعبير في مدلولها بالمجاز بدل الأخذ، يعني كالتعبير بالشجاع بدل بالأسد بدل الشجاع. وهنا كيبان لك بحال كاين ترادف، كيبان لك بحال كاين ترادف، كان الأسد والشجاع وكان الأسد والرجل الشجاع مترادفين، وهذا يعني يكون هذا بحال ليث الأسد على الأسد. واش فهمتوا ولا لا؟ دابا داك المجاز يقدر يكون بحال الحقيقة، والسبب أنه كيستعمل بحال الحقيقة. تقول مثلا الأسد بدل رجل الشجاع، وستقول رجل الشجاع بعض المرات وبعض المرات تقول الأسد، مفهوم؟ كأنهما مترادفان. وعلاش إذا شنو هذا الشيء؟ كأنهما متقال بأن المراد بعدم الاضطراد صحة إطلاق اللفظ على كل فرد من أفراد ذلك المعنى مع إمكان العزول في بعض الأفراد إلى إطلاق يكون حقيقيا، وبوجوب الاضطراد صحة إطلاق اللفظ على كل فرد من أفراد ذلك المعنى مع عدم إمكان العزول في بعض الأفراد إلى إطلاق يكون حقيقيا. هذا هو الاضطراد المشترط هنا. دابا المشكل في الكاين في كلمة الاضطراد، لأن دابا إذا طلقت الأسد وطلقت الليل يقول هذا فيه الاضطراد مزيان، ولكن الرجل الشجاع والأسد حتى هما راه بينهما الاضطراد، تقول لك لا، لأن هذا الأسد تقدر بعض المرات تبدلو، بعض المرات تجيب فيه الحقيقة يمكن تخليه، هذا الليل ما عندك باش تبدلو، باش ما عندوش الحقيقة. دابا اللي ما عندوش يرفض حقيقي ديالو، هو الفرق بين الاضطراد هنا وعدم الاضطراد. داك المضطرد عنده واحد الصفه، وهو انك تقدر تخليه وتستعملهاش، هذا الرجل الشجاع. بينما اللي في الاسد ما عندوش لفظ حقيقي تستعمله وتخلي اللي، هذا معناه انه احيانا المجاز تطرده وتمشي الى حقيقته، ويسمى المضطرد حقيقه ما عندوش فين تمشي للحقيقه ديالو. هذا هو الفرق بينهم، هو هذا الشيء واضح باين. نعم، غير حتى هذه المباحث ديال الاضطراد هي متشعبة حتى في الكتب، لا مش الحاجب وسميتو السوفي، حتى هذه المشاكل كتكون دروسا هي بنفسها، واخا كاع من بلاد التعبير كيبحثوها، وهو ما يسمى بديولي الاضطراد. ديول يعني بحال الاشتراك عنده ديول، بحال مثلا هذه المشاكل هذه دابا تعترض في مجال النظر، تتعترض بعض الامور خصها الجواز، بحال هذه مثلا حاجة أسد الشجاع، يمكن أن الأسد الآن أصبح مرادفا للشجاع. تقول لك لا ممكنش، لان الاسد غادي تخليه وتمشي الحقيقه ديالو. الاسد ما عندك فين تخليه، الشجاع ما عندك باش تبدا. وحقيقه في المساله مع مزاج الفريق يكون حقيقي، وبوجوب الافتراض صحه اطلاق اللفظ على كل فرد من ذكر المعنى مع عدم امكان العدول. هذا هو صفه الافتراض، مع عدم امكان العدول في بعض الافراد الى اطلاق يكون حقيقيا. هما هادشي واضح بين هادشي. ولا دابا الاسد الى استعملت الاسد في رجل الشجاع شنو الحقيقه ديالو؟ رجل الشجاع. دابا الاسد الى قلت لك شو واحد شجاع شنو الحقيقه ديالها؟ دابا كتقول زيد اسد، وكتبقى كتقول زيد شجاع، واش نفس الكلام ولا نفس الكلام؟ ماشي نفس الكلام. شكون هما الاصل الاخر؟ الرجل الشجاع هو الاصل. اذا واش كان الافتراض بيناتهم ولا ما كانش الافتراض؟ ما كانش الافتراض، لان احدهما اصل للاخر. فهم هذا دابا الرجل الشجاع والاسد بينهما ترادف، تنستعملهم في نفس المعنى، ولكن هذا بعض المرات تنخليه وتنستعملوا هذا اللي هو الاصل ديالو. مفهوم؟ هادشي اللي قال لك. قال لك اذا ما بينشهم الافتراض، لان احدهما يترك ويعذر به الى بعض الافراد. واعترض بعضهم وجوب الافتراض في الحقيقه، لان منها ما لا يضطرد كالفاضل والسخي حقيقه في الانسان. هذا شو يقول لك هذا؟ لا يعترض انه سخي. اعترض بعضهم بان حتى الحقيقه التي قلتم بانها تستعمل دائما في نفس المعنى لا يضطرد استعمالها، حال مثلا الفاضل والسخي. أنا دابا الفاضل والسخي في حق الله تعالى إنما لا يستعمل لأنها غير مسموعة، من صفة الأسماء أن تكون مترادفة. إذا كانت وردت به الأسماء فغادي يستعملوا، هذا هو العيب، ماشي أنه أن الحقيقة لا تكون فيه. دابا يفهم الفاضل هو حقيقة ولكنه لا يضطر استعماله ولا يؤدي نفس المعنى، والسخي كذلك. وكالقارورة والدبران، الأول حقيقة في الزجاجة ولا يطلق في كل ما فيه قرار. قارورة مستقر فيه مثلا الطيب، هذا هو القارورة، مستقر فيه الطيب ولكن يستقر فيه الزيت. شفت ما القارورة؟ العربي ما كتسماش قارورة. قارورة خاصة بماذا؟ بالطيب. يقول شو هذا؟ عطيت واحد القارورة ديال الزيت. إنما القارورة ما يستقر فيه الطيب، إذا استعملته مثلا في غيره راه وحقيقة، لأنه قارة يقر بمعنى ثبت. والقارورة ما قر فيها الشيء، هذا هو الوصف، ولكن قرت فيها الزيت. قال لك ماشي قارورة، قال لك إذا الحقيقة ليست مضطردة. ألم تقولوا بأن الوصف الحقيقي مضطرد؟ وعلاش ما يكون الزيت في القارورة مضطرد؟ قال لك غير مستعملة. قال وكذلك دبران. دبران هو منزلة من منازل القمر، فيها نوع من الرجوع، من دبرا بمعنى الرجوع. هذه قال لك ما تستعملوهاش في الأقمار في الأخرى، فالمنازل الأخرى حتى هي فيها نفس الصفة، هي أنها تميل وتختفي. ولماذا سمي هذا دبران وما سميت منزلة القمر دبران وما سميت منزلة الرية دبران؟ كلها خطأ تسمى دبران. قيل له هذا مسموع في هذه وقف عنده، ذلك إذا الحقيقة لا تضطرد. الحقيقة لا تضطرد، المجاز لا يضطرد والحقيقة لا تضطرد. شاشي اللي قال وأجيب بأن عظم إطلاق الأولين عليه تعالى لأمر شرعي، وهو أن أسماءه تعالى توقيفية، ولإيهام النقص، لأن الفاضل يطلق في محل يقبل الجهل، هذا هو السبب. والسخي في محل يقبل البخل، لأن من شرط إطلاق الوصف أن يقبل ضده. شو اللي قالوا؟ من شرط الوصف أن يقبل ضده. إذا بغيت تطلق عليه مثلا السخي خصو يكون قابل للبخل، إذا بغيت تطلق عليه مثلا فاضل خصو يقبل الجهل، ومن شرط إطلاق الوصف أن يقبل المحل ضده. حمتني لك الشيكة الديوانيون من أولياء الله. مثلا ممكن يكون ولي ديال هذاك الآخر. وإلا قالت مثلا شيخ طريق ولي من أولياء الله، نفس المعنى. علاش قلنا له ولي؟ لأنه يقبل أن يكون كذا. أما أن تقول للذي لا يقبل إلا صفة واحدة من هذه الصفة، يعني التي تستلزم صفة لا توجد فيه، فهذا لا يجوز. ألم ترى أن الصيف ينقص إذا قيل هذا الصيف أفضل من عصا؟ ها؟ ألم ترى أن الصيف ينقص قدره إذا قيل هذا الصيف أفضل من عصا؟ أمضى ولا أفضل؟ فيه روايتان، أما رواية خشمهاني وأبي الوقت وأبي جرير هو الذي صدر بها المصنف يعني نفسه هي أفضل، وأما رواية غيره كالحموي ها؟ والمستمري وكريمة فهذه بمعنى أفضل. زين، قلنا بأن الوصف إذا كان الوصف لا يقبل الضد لا يجوز أن يصف بذلك. مفهوم هذا الشيء؟ حلول؟ تحل هذا الشيء شوية ولا ما بغاش تحل؟ فين؟ نعم. لا لأنها يقضي البخل. كذلك الاثنين لا ترم لا يستلزم البخل لأنه صفة ذاتية لا تقال إلا في مكان يكون فيه الكرم سواء كان يقبل البخل أو لا يقبله. لا يفرق بينهما. الجواد مثلا فهنا الجواد لا يستلزم المكان يكون أن يكون فيه أن يكون فيه نقبل البخل. فإن اطلق على الإنسان فإن اطلق هذا الكلام ولكن الكرم السخف الأصلي هو هذا الكرم الجواد. قال وعدم إطلاق الأخيرين على ما ذكر اسم الأخيرين قولهم أشو الأخيران يعني في الأولين هذا قرورة والدبران قرورة والدبران زيد عدم لعدم وجود المعنى فيه لأن المحل المعين قد اعتبر في وضعهما ولم يوجد فيما ذكر بمعنى أن القرورة لما وضعت لهذا الوعاء هذا الإناء استحضر فيها ماء الطيب فكان الطيب ملاحظا للواضع فاعتبره من ماهية القارورة يعني لاحظه حين الوضع قال هذا في القارورة الزنان في كنتها غير الطيب وما استحضرها مع الطيب فأطلقت عليه فخصت دبرا كذلك هذا اللي شافه استحضر فيه الصفة في ذلك الوقت وهو أنه على الميل فأطلق عليه ذلك والله أعلم. هذا أجل ما غاديش تقنع أصحاب البراهين الناس الذين ولكن اللغة العربية اكتفى في هذا التوجيه لأن الغرض هنا هو الجواب والتوجيه صافي ما مقصود شيء لأنه يقضي يقول لك هذا محله وهذا وهو شاذ يقول لك هذا شاذ قرروا دبرا هذا فيه شدود ولا يخضع للقياس يكون من مستثنيات القاعدة نعم هذا أفضل لقاعد يقول من الشدود مثلا ويكون ذلك كما يقولوا المستثنيات تقرر القاعدة ولا تنفيها شو تقولوا المستثنيات تقرر القاعدة ولا تنفيها شدود دبعة يقرر القاعدة ما سكين فيها وقول المحل لا يقال وصل بسر قال لا نسلم أنه يمتنع بل كلام سيبويه وغيره يقتضي الجواز قال ابن مالك إذا هذا في كلام لك الناس لمنا في الوصل البساطة قالوا بأنه لا يجوز أنه قبل لا يجوز قال في يجوز قال ابن مالك وما يلي المضافيات خلفه ولكن ما قالكش دائما يليه إنما قال وما يلي المضافيات خلفه ما قالكش إنه دائما يكون خلفا له فإن امتنع استقرار المضاف إليه بالحكم فقياس وسير قياسا وإلا فسماعيا ومما يقول الإشكال أن المعتبر في العلاقة نوعها وهي متحققة هنا مقصود به هنا وسأل البساط والمقصود به هنا والاستحالة هي متحققة هنا من المقصود بالاستحالة هنا وسأل البساط والاستحالة قارنة فما وجه الامتناع من وسأل البساط الحاصل أن كلام الأصول مصرح بامتناع وسأل البساط وكلام النحو مصرح بجواز مع ظهور وجهه ولكن الظاهر أن كلام الأصول أعلى قرنا الاضطراب اليوم أثناء الاضطراب في المجاز أثناء الاضطراب في الحقيقة جاوبنا على الأسئلة الصعبة ولا تعترض الطريقنا الحمد لله رب العالمين.